بقيت لي كلمة ها؟ لا الخميس إن شاء الله، الخميس بإذن الله أخوان، مش الآن سأبيكم الخميس؟ لا يوم الاثنين أنا بقاش موجود في القاهرة. بقيت لي كلمة بال الشيطان في آذان أتباعه ولنا تعليق، لكن بعد أن يفرغ كل ما في جعبته. وكنت أتمنى له أن يكون قريب الأوبة، لكن هذا شأن المتكبر دائما. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أنا توقعت هذا له، ولكن كنت أرجو خلافه ودعوت الله عز وجل له، وبدأ في إثارة ضباب حول بيان اللجنة الدائمة، ويقول هو أمر دبر بليل، فإن اللجنة الدائمة قالت كلاما في بيانها مطابقا تماما لما قاله المكفرون، وأنا أحمد الله عز وجل على أن أنطقه بهذه الكلمة، أن كلامنا كان مطابقا تماما للكلام الوارد في بيان اللجنة. هو بيقول هذا أمر الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا أمر دبر بليل. أنا أقسم بالله عز وجل ولست مضطرا إلى هذا القسم، أني لا أنا ولا الشيخ فوزي ما اتصلنا باللجنة الدائمة أبدا، ولا سعينا للاتصال بها إلا في مرة واحدة. إيه المرة دي؟ إن البيان بعد أن يعني بعد أن أخذته من من من الأخ اللي وصلوه إلينا وقرأته عليكم، تشككت إن يكون بعض إخواننا المائلين إلينا المتعصبين لنا قد زوروا هذا البيان، لا سيما أنه صورة. والله يا إخواننا ده اللي حصل. فاتصلت بالشيخ فوزي، العبارات اللي في البيان تكاد تكون موافقة لما قلناه. يكون حد من الإخوة عمل كده، أنا مش مطمن الشيخ فوزي مش هتكلم في الموضوع ده إلا لما نراسل اللجنة الدائمة. على طول كلفنا بعض إخواننا اتصلوا بإخوة هناك في الرياض، فالإخوة في الرياض قالوا أبدا البيان نشر في الصحف الرسمية وأذيع في الإذاعة أيضا. بعدين بصيت لقيت واحد جابهولي على الانترنت، قلنا لا، الاخ اللي عمل الفاكس ده راح عامل فاكس للجنه الدائمه نفسها، فوافته بصوره من البيان. دي المره الوحيده التي سعينا فيها للاتصال باللجنه الدائمه. لكن ده دائما يذكرنا بموقف فرعون العالي المتكبر لما اتى بالسحره لينازلوا موسى عليه السلام، فاذا بالسحره يؤمنوا بموسى عليه السلام ويسجدوا له. ماذا فعل؟ لابد بقى ان يسرق الكاميرات. ان هذا الامر مكرتموه في المدينه، لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهكذا. وعامل شريط بيسميه رفع اللائمه عن اللجنه الدائمه. للاسف الشديد يقول لك هؤلاء علماء اولى الاجلاء، وبعد كده يوصفهم نفس الكلام تلاقيه عباره عن لا. طبعا من الكلام احنا مفرق في الشريط، والشريط نفسه موجود، لكن احنا بس منتظرين الى ان يتصلنا اسلطته الاخرى لنعرف المدى الذي وصل اليه القوم. هو يقول على كل حال انا لا اعرف هل تصح نسبة هذا البيان الى اللجنة الدائمة ام لا. الظاهر صحة نسبته، لكن على كل حال لابد ان نتبين عن تخبط وترنح. وبعد ذلك يقول ايه؟ على كل حال لجنه دائمه دول اربعه، وكلامهم يؤخذ منه ويرد. طب ماشي، لماذا جعلت فلانا بعينه حجه يجب الرجوع اليه في كل صغيره وكبيره؟ قل هذا، قل والله يا اخوانا ثبت ان الامر فيه خلاف، ونحن لا نسلم هذا الخلاف، نقول مساله فيها اجماع من اهل العلم، لكن على الأقل حفظا لماء الوجه أو التزاما لأقل قدر من الإنصاف، قل لا المسألة فيها يبدو أن فيها خلاف، وهو نفسه مش عارف مختلف معانا في ايه؟ يقول على كل حال اللجنة لا تكفر حكام المسلمين. مين تحدث عن تكفير حكام المسلمين؟ لما نتحدث عن حكم مجرد ولم نتكلم عن تحقيق مناط هذا الحكم. الخمر حلال ولا حرام؟ ما احناش مختلفين في ان السائل اللي في الكوبايه ده خمره ولا مش خمره، دي قصه ثانيه. احنا بنحرر اولا محل النزاع ايه، هو هل الفعله دي كفر اكبر ولا كفر اصغر. محدش، هل حد فيكم سمعني في يوم من الايام ان انا قلت فلان بعينه كافر؟ بنتكلم عن المساله بمجردها. لهم تعصبهم للطواغيت الى مخالفه الاجماعات والوقوع في مذاهب المرجئه يقينا. بينت هذا وسابينه مره ثانيه وثالثه ورابعه، وعزائي في هذا باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله وبحوله وقوته. هؤلاء ليس عندهم الا الجعدعه، جعدعه وخلاص. فدي بدايه النهايه ان شاء الله تبارك وتعالى، بدايه النهايه لهذه الطائفه التي تريد ان تضيع اديان الناس. وقد قرارا أن من علامات ضلال هؤلاء أنك لا تجدهم أبدا ينصرون حقا أو يقمعون باطلا، مهما كثر الباطل ما تلاقيش كلمة إطلاقا فيها قمع للباطل وتبين للحق وتربية للناس على الشرع، أبدا إطلاقا. لكن هم يلغون دائما، وأنا أتعمد كلمة يلغون، يلغون لأن الذي يلغ هو الكلب والعياذ بالله، يلغون دائما في أعراض الدعاة وطلاب العلم، هذا دأبهم. والله تأثرت بآيات قرأها الشيخ في صلاة العشاء، يعني شيء عجيب. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ من الغاوين. أنا ما كنت أود أن يسلك هذا المسلك، لكنه اختار أن يستمر، اختار أن يستمر، والحمد لله. نحن معنا كتب أهل العلم، الأشرطة التي علقوا، بقول لك بيان الرسالة مجمل، بيان قصدي الكلام مجمل حول رسالة خالد العنبري. طيب التفصيل احنا ذكرناه، ده انا فجيت في بعض الأيام مررت الكتاب، خليت واحد يفتح الكتاب بتاع خالد العنبري ويقرأ، وبعدين ما انتهى خالد العنبري قلت لاحد بقى واحد يقرأ بقية الكلام الذي حدثه خالد العنبري. خالد العنبري أنأه حرف كلام أهل العلم وحذف، فصار يقف على كلمة ويحذف الكلمة التي تليها، ده لا يمكن أن يفعله جاهل، يفعله إنسان سيء القصد وقاح والعياذ بالله مفطر على أهل السنة والجماعة. هي دي المسألة. التفصيل بس بعد ما يصلنا الكلام إن شاء الله. أنا قلت إن إحنا سعينا للصف اللجنة الدائمة مرة واحدة للاستيثاق من هذا البيان، وسنسعى للاتصال باللجنة الدائمة مرة أخرى لتوصيل شريط هذا الوقح، لنوصل إليهم شريط هذا الوقح على العلماء. بكر بن عبد الله أبو زيد، صالح بن فوزان، الغديان اللي معروف بأنه هو يعني أعلى علماء الأصول في بلاد الحجاز، ده ما يعرفش الكلام ده، هذا لا يوجد الا الشتيمه والطنطنه، هو وفريقه العصابه، بقيه العصابه دي عصابه تريد الاستيلاء على قياده اهل السنه في الارض لحساب الطواغيت. يعني ليس هم مثلا رفعوا شعارات اهل السنه وعقائد اهل السنه، ابدا، شتيمه في اهل السنه وسكوت متعمد مريب عن اهل الباطل والعياذ بالله، فده شيء في غايه العقل. على كل حال هذا فضح كثيرين من دعاة أهل السنة، فضح كثيرين من دعاة أهل السنة، لأن البيان مؤداه أنه حدث افتراء على أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإذا ذكرنا أهل السنة والجماعة المراد كده الإيه؟ العقائد ولا الفقهيات؟ العقائد، العقائد. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة تعمد تحريفه، وحين تصدينا للدفاع لقينا في ذلك ما لقينا من معارضات. والله انا مش عارف اقول ايه، الناس ممكن واحد يسالني في التليفون انت هتتكلم في ايه، ولا عشان يعني يجي ولا ما يجيش، هتتكلم برضه في موضوع فلان ده في نفس القصه بتاعت خالد العنبري، هو لا يدري ان هذا الكلام الذي كتبه خالد العنبري والله أيقظني ليالي كثيرة مضطربا، والله مضطرب اضطرابا، يعني أشعر أن قلبي سيقف. أن يقترأ على الدين بهذه الكيفية وأن يجادل عن الطواغيت بهذا الجلد شيء مفزع بالفعل. لكن أنت بتاخد لابد، يعني متهيألي أن سهولة المعلومة هي اللي ممكن تخلي الإنسان قد يستخف بها. على كل حال نحن نفعل هذا دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وسنستمر على هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبك الله الذي أحبني فيه. في الحي الذي نسكن فيه طلبة علم يقومون بعمل مخالف للشرع، وهو بعد جدال مرير معهم يأتون الشباب ويجلسون معهم جلسة خاصة ويقولون لهم الشيخ فوزي السعيد. لا مش ممكن يكون بقول الشيخ، حيقول الولاد فوزي السعيد الولاد محمد عبد المقصود وابو اسحاق ومحمد حسان، يكفرون الحكام وهم ضلال لا تحضر لهم، ويعقدون هذه المجالس سرا. وكنت مع احد ضحاياهم الذي قال لهم حالفا لن اذهب للتوحيد، وعندما جلست معه وعرفته القضية وانها لا تمس القضية بخاصة وانها على التشريع العام، وجئت له برسالة الشيخ محمد حسان اسمها حقيقة التوحيد، فرجع عما في صدره او ما كان اعتقده ولله الحمد. واحتج هؤلاء الصبية بان الشيخ العثيمين عندما ذهب ذلك المدلس الكذاب وقال له ان ثمة شيوخ كفران الحكام فما واجبنا نحوهم، لان المنطقة انقلبت رأسا على عقب، حتى قلت لهم انني لو سمعتكم قلتم هذا الكلام فلا يهمني ان اذهب الى اي مكان، افتونا وجزاكم الله خيرا ماذا نفعل في هذا الامر. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا اريد منك شيئا واحدا، هات الشرايط التي علقت فيها على رسالة خالد العنبري، وأنا في هذا المسجد أيضا أتحدى أن يناظرني أمامكم، أتحدى، وبعد ذلك أن يباهلني وأن أباهله وأن تؤمنوا جميعا. شوف الدين، يعني في أحد يقول لك ما تقولش الشيخ فلان هو اللي أفتني بكده، ليه؟ أنا شخصيا عن نفسي أي كلمة أقولها في الدين انسبها إلي، بس من غير أن يكذب علي. انسب أقول قل سمعت سألت محمد بن عبد المقصود فقال لي كذا، هو الدين ده دهاليز. ما دمت قد أبحت لنفسي أن أتكلم في الدين وأن أتعرض لإحكام الشرع، فلابد أن أكون متقنا لهذا الأمر، مستعدا للدفاع عما قلت أو للتوبة مما قلت. هذه مسألة. فراجع الشرايط هتجد ان هي كلها عبارة عن ايه؟ كتب ومراجع. علي حسن عبد الحميد دلس ودعته اللجنة للتوبة، وكانت اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، لان من ضمن الكلام الذي بدأ في الانتشار الان هو بعد ما مات الشيخ عبد العزيز بن باز هيقولوا يعني ايه؟ يعني دول كانوا مجموعة من الصبية الفساق قاعدين، والشيخ عبد العزيز بن باز هو اللي حاجر عليهم، واول ما مات الشيخ ابن باز انفرط الامر وانطلقت البدع. سبحان الله العظيم، كلام عجيب وغريب. وكل يقول لك ايه؟ مع احترام الشديد للجنة الدائمه وهم علماء الافاضل الاجلاء، ودي عامل بالضبط زي المثال الذي سقوم. هو بيعمل كده ليه؟ هو ده اصل مذهبه، هذا هو اصل مذهبه، ان الانسان ما في القلب لا يعلم الا بان يصرح به الانسان. انا قلت له اسال الله ان يتوب عليك من هذا الكبر، قال وهل أنت تعلم ما في قلبي يا محمد؟ قلت له هذا هو محل الإشكال بيني وبينك، أن أنت متصور أن المتكبر ده لازم يقول أنا متكبر، وإلا فليس متكبرا مهما فعل مهما تكلم معه خلاص، أو أنا متكبر أو متكبر. لكن طول ما يقول أنا متواضع وعمال يتكبر على الناس، لا ده مش كبر. في هذه المصيبة، هذه المشكلة التي بيني وبينك. إحنا على كل حال في انتظار الطرهات التي يذكرها هذا الضال، لنرد عليها إن شاء الله بعلم وعدل. لكن المرة الثانية التي سأسعى فيها للاتصال باللجنة الدائمة هي المرة التي سأعرض عليهم هذا الشريط. طبعا احنا نبعت لبعض الناس هناك يوصلون الشريط للجنة الدائمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرض من إخواني هم يرحموني، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.